وافتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 22 23 ثلاثة أم الثاني؟ أظن الثاني، ليلة الثاني، ليلة الثاني والعشرين، أليس كذلك؟ ليلة الثاني والعشرين، يعني غدا الثاني والعشرون. ها يا حسين، في ليلة الثلاثاء 22 من شهر شعبان للعام 39 بعد 144. الطريقة الثانية للحساب في قسمة التركة أن نضرب السهام في التركة ثم نقسم الناتج على مصح المسألة، فنضرب سهم الأم واحد في التركة 70,000 ثم نقسم الناتج 70,000 على مصح المسألة 7 يعطينا 10,000. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فما زلنا مع طرق قسمة التركة، وقد ذكرنا في المرة الماضية الطريقة الأولى وهي طريق النسبة، والطرق كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وإنما هي طرق حسابية فقط، فمن أتى بأي طريقة من هذه الطرق فلا جرم أن يصل إلى النتيجة نفسها إن شاء الله تعالى. والطريقة الثانية هذه هي أن تضرب السهام في التركة، يعني ترى سهم كل وارث وتضربه في مصح التركة، في مصحت منه التركة اللي هي الجامعة. وحتى يعني نسترجع هذا المثال، نحن قلنا هلك هالك عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، فقلنا للأم السدس واحد، يعني لها سهم واحد. طيب، وللأخوين من الأم الثلث، ثلث الستة كم؟ المسألة صحت من كم؟ من 6. فالأخوان لأم لهما الثلث، يعني كم؟ 2 سهمان. طيب، والأختان الشقيقتان لهما كم؟ الثلثان. الأختان الشقيقتان لهما كم؟ بنص آية النساء فلهما 4، ثلثا الستة كم؟ 4. طيب، فهنا عالت المسألة إليه إلى 7، عالت من 6 إلى 7، فصار للأم السبع واحد، أي واحد من 7. نعم، فهنا لو ضربنا نصيب الأم أو سهم الأم الذي هو واحد في التركة، التركة كنا كم؟ 70,000. هذا يعني رقم سهل حتى نستوعب المسألة، فواحد في 70 تعطيك كم؟ 70,000. طيب، فإذا قسمنا هذا الناتج على مصح المسألة، المسألة صحت من كم؟ من 7 بعد أن عالت، هي كانت من 6 ثم عالت إليه إلى 7، فتقسم 70 عليه، 70,000 عليه على 7 يعطيك نصيب الأم كم؟ 10,000، والنتيجة نفسها التي حصلنا عليها عن طريق النسبة كذا، وبالطريقة نفسها في بقية الأنصبة، يعني نصيب أو سهم الأخوين من أم 2، تضرب 2 في كم؟ في 70,000، تعطيك كم؟ 100 وإيه؟ فتقسم 140,000 على كم؟ على 7، تعطيك كم؟ تعطيك كم؟ 20,000. يبقى الأخوان من الأم لهما كم؟ 20,000، لكل أخ كم؟ 10,000. واضح؟ وهكذا في الإيه؟ في الأشقاء الإيه؟ يعني في الشقيقتين، الأختين الشقيقتين. طيب، تفضل. الطريقة الثالثة أن نقسم التركة على أصل المسألة والناتج نضربه في سهام كل وارث، فنقسم التركة 70,000 على أصل المسألة 7 والناتج 10,000 نضربه في سهام كل وارث. نقسم التركة على أصل إيش المسألة. طيب إيش اقرأ المثال. ما هو المثال؟ اقرأ المثال فنقسم. أنت قرأت إلى النهاية؟ نعم. يعني طيب لما نقسم التركة على أصل المسألة والناتج نضربه في سهام كل وارث، فنقسم التركة 70,000 على أصل المسألة 7، تمام، والناتج 10,000 نضربه في سهام كل وارث. هذه طريقة ثالثة، وهي يعني لا تختلف كثيرا عن الطريقين السابقين، ويكلها كما قال يعني دائرة واحدة، إذا تتجه كلها إلى المركز، والمركز واحد ما يتغير، إنما هي طرق وصول فقط. ممكن تصل من الخلف، تصل من الأمام، في النهاية تصل إليه، تصل إلى نتيجة نفسها. فهنا التركة 70,000 إذا قسمت على الأصل، الأصل اللي هو كم؟ 7، للمسألة هنا عالت إليه إلى 7، فسبعون ألفا على 7 تعطي كم؟ 10,000. هذه 10,000 تأخذها وتضربها في سهم كله وارث يعطيك نصيبه. فالأم لها سهم واحد، يبقى واحد في 10,000 سهمها كم؟ 10,000. الأخوان الأم سهمهما كم؟ ها؟ اثنان. اثنان في 10 × 20,000 لكل أخ، وهكذا الأختان الشقيقتان لهما 4 أسهم، 4 في 40,000 يبقى لكل أخت كم؟ 20,000. واضح؟ أمر سهل إن شاء الله. في هناك طريقة اتبعها بعض العلماء قديما تسمى بطريقة القيراط. القيراط يقال أنه يساوي 24 جزءا أو يساوي 20 جزءا على الخلاف، وهي طريقة أخرى حسابية. يعني هذه يعني ما يعني تسع المقام لبيانها، ولكن من أراد أن يرجع إلى الكتب التي ذكرتها هناك، يعني من صنف فيها قديما في جزء طبع حديثا طريقة القيراط، ولكن قد تكون يعني معقدة نوعا ما على من لم يعني يضبط للطريقة الحسابية هذه. فالطرق التي ذكرناها فيها الكفاية، وهي سهلة ميسرة، والحساب وسيلة ليس غاية. يعني نحن انتهينا من أحكام المواريث كأحكام، انتهينا منها. أصحاب الفروض، العصبة، العصبة أنواع العصبة، العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير الآخري، الأحكام المتعلقة بالمواريث انتهت. هذه المباحث هي مسألة التصحيح ومسألة الحساب، هي وسيلة لتطبيق هذه، وسيلة لتطبيق هذه الأحكام. وما بقي معنا في كتاب المواريث هي كلها مباحث مترتبة على الأصول التي ذكرناها. يعني إن شاء الله بعد رمضان، بعد انتهاء رمضان، أنا أبدأ في مبحث ميراث ذوي الأرحام، ومبحث مستقل يرتبط بما سبق، ثم ننتقل إلى مبحث الغرقى وأصحاب الهدم. وطبعا كان من أصعب المباحث وأدقيها مبحث المناسخات، انتهينا منه الحمد لله. فما بقي أيسر وأسهل إن شاء الله، وإن شاء الله بعد رمضان إن أحيانا الله عز وجل ننتهي من هذه المباحث، وبهذا نكون يعني أخذنا التلخيص والترتيب لكتاب المواريث من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.